أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من شيء كمان يا مولانا الله يكرمك. ولا Thank you. عليك يا رب. عظيم. الله يزيدك عليك يا سيدنا. يا رب يا رب. قل الله Thank you. شاء الله. الله يا دكتور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يمتع عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. الله. بسم الله ما شاء الله. وصلين وصفير الله يفتح عليك يا دكتور. الله الله يا سيدي. يا سيدنا الله يفتح عليك الله على التجلي. عليك عم الحاج يا رب. الله صل على النبي. زيد ايون هيك كده صح. اولى سيدنا افتح عليك ربنا. السلام. السلام. ما شاء الله. الله على التجلي. الله أكبر. الله. ويلبسون كمان متكئين فيها على الأراك الحلوة دي. الحلاوة دي ضبط. الله صل على النبي. الله الله زيدك ربنا رب. ربنا يجعلك منهم يا حاج، ربنا يجعلك منهم يا رب. الله الله الله الله يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله ننفرد يا رب. بدل ما تكفل هنا هاتين ناخد الصورة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أروح ماشي بس الله يفتح عليك، الله يكرمك يا مولانا.